بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافين سدد تميت القفة نجاشين نبي محمد إرقم إساني اتأمن يجرا ديبين ايه مالتو رتنو قجل تيوجت رسول ربي صلى الله عليه وسلم صلاة غائبة غاف اني دو يرد صلاة ونويو كانت نقجل وقاس اغلف فادو نجاشين وقاس اغلف فادو. حديث ابي هريرة رسول ربي صلى الله عليه وسلم نجاشي اصحاب عنا مجد امكانا غاف اني دو صحابات تهمني بوتا صلاة هات بياني يرد صلاة يرو افر تكبيرا جد انيجر غاف ان دوي غبرتش ربي توك دو اي جرا جدني دبت الرسول ربي ارارم ايسا كردا جدن حديثن هدو تجرا كا نجاشين امنو نو دبتو سينان دچي حبشارا سينا ديرادا غافا سينا رسولا رغهين نو يو نبي محمد سن إرقما ربي تهو رقابايا كنبي الله إيسا ننغم مجيسا تري سن إني جديتن مرتيسي ودو موتما تناف رقشو بات دي بي يبولشو خنان سلا ديمي تنين جلا ديمي قبع إيسا بات دجل سلا حديث أبي داود دي سبي موسى الأشعرير غافين سدت ميلما حمزة مالي في إسلامي سبب نيسا ديبين رسول ربي تنمني قوسا قد جتشو كانتو يو اسلام مات اسا قلج ابيرا رسول ربي كان حمزة قبرتين عبدالله من جدعان تكا حمزة دنقرا اولي والاولتي تننقلو تليتي يا حمزة جتين ابا جهلي إلما أبلي سكيتي محمدين بدي اتدلق أرأيتين بدي همتو اتهجتي نما كيست إستيك كيس جتين حمزان آري أكمت نما كينتك كيس فجلو في غارك حمزان لكي الرفسي اتدلني أكملت محمدين الرفسيتا أنو أمنتي إساق أبا ديج راجرين مكا ديمون يوكا سي مكا إبوراكا ديمون متا رهي متا فلتي يرو درا نميك ما أرسوف أنو إسلامه مالتا تجريني إيغانا ربي قم إساق كمان إساق الإسي نور يكين إسلاما قم إساق الج الرجالة مؤمن توتا الراحقة تهد ربين الآن طلعت أولا جاتشو بركوني برا جهفة رسول ربي إرقمني غافي سدت تميسة ديه رسول ربي عمر بن الخطاب أك إسلام ما سينو ربي انكرتني جرني ديبي إيه حديثة كيستي يا ربي إسلام ما كان نوجبسي نموت لمن كان كيسا كثت جالتمون جرانين جري لمن سنتقو أبي جهلي تقو عمر بن الخطاب قرو عمرين جالت جتش ربين كينا حديثة ترميزي توديس قافي سدت تمي أفوري أمنتين عمر بن الخطاب أمني سني مؤمن توتا فججبين نتاتي ديبين ابن مسعود أكي جدي عبدالله بن مسعود جتشورا غاف عمر اسلام ما سين الراجل قبي ام جبان نجد عمر وان نما حماته نما ججبا هم نوان قبوف امري ربي كيست لافن تقوان قبنف ججبي سجت جرتن امنتن عمر بن الخطاب امن يكون jabeenna taate tumsa islaamummaa taate rahmata taate jechuu Umar ibn al-Khattab kun gaafa islaamaa'e islaamummaa jabeesse gaafa godaane islaamummaa tumse gaafa mootummaa argate rahmata mu'mintootaa tahe jechuu gaafii 85 Umar wayta islaamaa'e maal hojjete deebiin Umar ibn al-Khattab qoma isaa rabbiin ol aane islaamummaaf bal'ifnaan yaa Quraysh jedheen keessa deemee nama oduu daddafeetiniin nama maraan gahu barbaade odeessaa jechuu nama gartee hafuura oduu hin qabanne namni oduu odeessu jamiili jedhaniin jamiili ilma macmarii isatti dhaqeet islaamawuu ufii kana itti hime jamiil haa Umar dubbii gadi geessuilleen eeyne fiigee kaabaa biratti ummata wal gahe dhaqee iyye maal jedhaan baraa Umar islaamaye isin biraa jedheen Umar dugda duubaan deema inni islaamahe odoo hin ta'in diinaarraa bahe jedheen inni amantii keessan gadhiise jechuu garuu Umar maal jedhaan duubaan deemee kijiba hin islaamahe malee an maal tahe jedhaan oduun qabatu jechuu jamiil kun namni gariin akkasii bara oduun qabatu waan dhagee ima hima oduu abbaan gadin geessine himuuf jarjara gaafii 86 Quraishi warri islaamummaa seenu kun heddummaatu agarraa maal hojjatte deebii banii haashimii fi banii abdulmuxxalib irratti walii galte nikaaha ittiin goonu ittiin gurguru waliin hin teennu ittiin haasoynu mana isaanii hin seennu hin dubbifnu haga isaan rasuula nutti erganii nutti kennanii ajjeefannutti jedhan akkanaan waraqaa barreessanii garaa kaabaa keessatti fannifatan banuu haashimii fi banuun muxxalib mu'minaa fi kaafirillee abaala habiin malee hundi isaaniituyyuu walii galanii mu'mintoonni ka keessa jiran godatti waliin galan wal gargaaranii laal sabummaa isaan qabate arga gaafii 87 xalayaa rasuula rabbiitiin aadmaya itti muran san yookaan oodinsa itti muran san eenyu barreesse deebiin ibn al-qayyim akki jedhe namni xalayaa tana barreesse baqiid ibn amri jedhama rasuula rabbii du'aa'i irratti kadhatanii harki isaa lahamshoyte jedhe xalayaa badduu san barreessinaan gaafii 88 marfamni biyyi kun godatti marfame waggaa meeqa rasuulli fa'a deebii ibn al-qayyim akki jedhe godatti marfamanii biyyaa baafamanii danqaraatti galan waggaa 3 guutuu jedhe gaafii 89 namni goda isaanii jiru dhalate eenyu inni deebii Abdullah ibn Abbaas gaafii 90 namni xalayaa barrooyte san diiguudhaaf yaalii godhee carraaqe eenyu deebii Hishaam ilma Amrii ilma Aamir ibn Lu'ayyiiti Zuhayr ibn Umayyaatii fi Mut'im ibn Adiyyiitii fi Zam'aa ilma Aswadii fi Abulbakhtariidhaan walii galanii diigan wajazaakumullaahu khayran.